بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع المختصر الشيخ أبي بكر خطير رحمه الله. بين يدي هذه الأبحاث التي أعدها إخواننا في العلة، في علة الربا عند المذاهب الأربعة، هذا مذهب الحنفية في بحث طويل، هي 6 صفحات، وهو يعني وافي بالمقصود. وعندنا مذهب المالكية يحتاج إلى تحرير أفضل، يحتاج إلى تحرير، يعني النقول داخل في بعض. عندك عبد العال، كم إلى كم مرجع رجعت؟ تمهيد زرقاني على الموطأ وابن رشد في بداية المجتهد، بداية المجتهد. يعني فالذي استقر عليه حذاق المالكية كذا. طيب، هو يعني لو قلت مثلا عندما تنقل الكلام تقول قال ابن رشد الحفيد، تميز أنه عن جد، لأن جد برضه إمام من أئمة المالكية وله كتاب معتمد في المقدمة. قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد جزء صفحة نقطتين تنقل الكلام، جيد. وهكذا قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد مثلا جزء صفحة نقطتين تنقل الكلام، وهكذا تأتي بنقولات يعني 4 أو 5 معتمدة ثم الخلاصة. يعني حتى مسألة الجزء والصفحة والأشياء هذه يمكن في الحاشية تكون على المنهج المعروف يعني عند الباحثين اليوم. وهكذا أنت في البداية جيد قلت قال أبو عمر وبين قوسين ابن عبد البر، لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المدخرات، فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين كذا، لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا بعضه ببعض نسيئا، هذا إن كان مأكولا مدخرا عند مالك وأصحابه. إذا إيش نفهم من هذا؟ أن العلة الأكل والادخار، الأكل والادخار. ثم وضعت نجمة هكذا في وسط الصفحة، قلت فالتفاضل، النجمة ليش معناها؟ يعني نقل جديد، ها؟ نقل عمن؟ طيب إذا في نقل جديد، طيب تضع نقطة عند الأول وتقول انتهى، جيد. ثم إذا في نقل جديد تكتب بين قوسين وقال أيضا، جيد، أو قال رحمه الله بين قوسين وتجيب الكلام، فنعرف أنه هذا كلام جديد له، جيد، بدل من النجمة هذه. أنا أظن هذا اصطلح لك، النجمة هذه تحط بين قوسين من أول السطر وقال أيضا أو قال رحمه الله، فالتفاضل في الموزون للازدياد ولا الازدياد، كما أن التفاضل في المكيل بالزيادة في الكيل. طيب نأتي إلى آخر كلام اللي هو كلام ابن رشد. هنا نفس الاصطلاح, اصطلاح عبد العال, نجمة من أول السطر ثم النقل. قلت فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل جيد. أما في الأربعة فالصنف الواحد من المدخرات المقتات, يعني الادخار والقوت, الادخار يعني كونه قوتا مدخر كذا. وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا, يعني فقط ردوها إلى إيش؟ الادخار. وشرط ما فينا وشروط مكتوب, وشرط الادخارات ما أدري هي شروط ولا شرط ولا طيب. وشرط الادخار عندهم أن يكون عند وشرط الادخار عندهم أن يكون إيش؟ الأكثر ولا لا كثر ولا الأكثر إيش معنى الأكثر هذا؟ يعني الأقوى مثلا. وقال بعض أصحابه الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار. طب احنا في نعم يعني هم يقول يعني بعضهم يقول شرط الادخار عندما يكون الأكثر جيد. وقال بعض أصحابه الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار, يعني إن كان يدخر يجري فيه الربا حتى لو كان ادخاره نادرا. طيب إذن الاقتيات هو العلة التي عليها. قالوا أما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات, يعني الثمنية. وهذه العلة التي هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة إلى آخر الكلام. وأما علة منع النشأ عند عن المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف. الطعم يعني الطعم الأكل عموما يعني. طيب كيف هذا الكلام الآن؟ أما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة, وقد قيل أن الادخار شرط في تحريم التفاضل. طيب إيش نفهم من النقل هذا؟ أن العلة في الأصناف الأربعة القوت والادخار, والعلة في الذهب والفضة الثمانية. هل هذا موافق لما عندكم؟ ايش الم كيف الطعم والادخار؟ اذا يعني موافق. جيد, جزاك الله خير عبد العزيز. بس انتبه للملاحظات ونريد يعني توسع أكثر. المالكية ما شاء الله عندهم مراجع كثيرة. طيب فين هذا الأحنف؟ وكان ينبغي نبدأ بالمذهب الحنفي بس عشان ترتيب الزمن. طيب هنا هذا بحث أبي نايف جزاه الله خيرا, يعني أطال النفس. طيب هنا قال ابن عبدين رحمه, ابن عبدين عمدة عند الأحناف المتأخرين لا شك, وهو إمام عندهم ومرجع في الفقه في صاحب الحاشية المعروفة. حتى أخونا بنايف حتى نقل يعني تعريف العلة, قال العلة في اللغة المرض الشاغل وفي الاصطلاح ما يضاف إليه ثبوت الحكم بلا وسط. طيب فائدة. قال السمرقندي رحمه الله المتوفى سنة 39 و500. وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس عن الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنة. إذا إيش نستفيد هنا؟ أن السمرقندي يثبت أن العلة عند الأحناف في الذهب والفضة الوزن، وفي الأصناف الأربعة الكيل. هذا موافق لما عندهم. وقال الكسائي رحمه الله: المتوفى سنة 87 و500. وفي بيان العلة نقول: الأصل المعلول في هذا الباب بإجماع القائسين الحديث المشهور، وهو ما روى أبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. يعني هذه رواية بالمعنى، والفقهاء كثيرا ما يذكرون الأحاديث بالمعنى. أي يقول الكسائي: أي بيعوا الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد. إلى أن قال: غير أنهم اختلفوا في العلة. قال أصحابنا: علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة المنصوص عليها الكيل مع الجنس، وفي الذهب والفضة الوزن مع الجنس. إذن هذا متفق مع ما يقوله الأحناف. ثم ذكر يعني أدلة الأحناف في هذا. وقال السرخسي: المتوفى سنة 83 و400. وحجتنا في المسألة ما روينا أو روينا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال بعد ذكر الأشياء الستة بصفة الكيل والوزن، فذلك دليل على أن العلة فيها الكيل والوزن وإن لم تثبت هذه الزيادة. فقول الحنطة بالحنطة معناه بيع الحنطة بالحنطة إلى آخر الكلام. يعني فكأنه قال في الأخير، يقول: فكأنه قال الذهب الموزون بالذهب والحنطة المكيلة بالحنطة، والصفة من اسم العلم يجري مجرى العلم العلة للحكم إلى آخر الكلام. يعني أثبت الشاهد فيه أنه أثبت أن العلة الوزن والكيل. وقال ابن الهمام رحمه الله: متوفى سنة 61 و800. إمام عند الأحناف لا شك، يعني عالم كبير وإمام فقيه عظيم. يقول لصاحب كتاب فتح القدير عمدة في المذهب، يقول: الربا محرم في كل مكيل أو موزون، أي حكم الربا هو حرمة الفضل والنسيئة جار، حكم الربا هو حرمة الفضل والنسيئة جار في كل ما يكال أو يوزن إذا بيع بمكيل أو موزون من جنسه. إذن العلة الكيل والوزن. ثم نقل يعني أخونا جزاه الله خير أبو نايف ما شاء الله كثر، يعني حقيقة يعني أكرمنا بكثرة النقول. جيد، لكن هنا في نقل يعني جيد لابن عبدين في الحاشية، يقول: والعلة، يقول ابن عبدين، هذه خلاصة وتحرير للمذهب، يقول: والعلة القدر المعهود بكيل أو وزن مع الجنس، فإن وجد، يقول: والعلة هي القدر المعهود بكيل أو وزن مع الجنس، يعني مثلا ذهب قدر معهود من الذهب، جيد، موزون، الجنس والذهب أو الفضة أو الشعير أو البر أو الجنس. يقول: العلة القدر المعهود بكيل أو وزن مع الجنس، فإن وجد، إيش وجد؟ الجنس والكيل أو الجنس والوزن، حرم الفضل، يعني الزيادة، قال: أي الزيادة، والنسى، أي التأخير. يعني إن وجد الجنس ذهب مع العلة ذهب بذهب، هنا اجتمع في ذهب بذهب الجنس والعلة، فضة وفضة كذلك الجنس والعلة. ما هي العلة هنا عندهم؟ الوزن. يقول: حرم الفضل أي الزيادة، والنسى أي التأخير. وإن عدم، إيش من عدم هنا؟ يعني الجنس والعلة. طب هات مثال على هذا، ذهب ببر، أحسنت، ذهب ببر، هنا انعدم الجنس، الجنس يختلف، وكذلك العلة اختلفت. وإن عدم حل، يعود على إيش حل؟ على حل، تعود على إيش حل؟ هذه ألف، ألف المثنى، ها؟ يعني الفضل والنسيئة، يعني يجوز في هذه الحالة الفضل الزيادة، ويجوز في هذه الحالة أيضا النسيئة التأخير. كيف؟ الحالة الثالثة اللي قلناها في الدرس هي الحالة الثالثة. وإن عدم حل لعدم العلة فبقي على الأصل الإباحة، إنه يجوز بها. وإن وجد أحدهما أي القدر وحده أو الجنس حل الفضل وحرم النساء. إذا وجد إذا وجدت العلة فقط والجنس اختلف، يعني يوجد شيء واحد، ما هو؟ العلة، الوزن أو الكي، والجنس اختلف، ذهب وفضة أو بر وشعير، العلة واحدة، إيش اللي يحرم؟ النساء، وتحل إيش؟ الفضل. يعني شو عبارة ابن عبدين؟ عبارة محررة، يعني لو تفكرنا فيها جمع لك الحالات الثلاثة اللي ذكرناها في الدرس في هذه العبارة. يعني قال والعلة القدر المعهود بكي أو وزن مع الجنس، فإن وجد الجنس والعلة حرم الفضل أي الزيادة، والنساء أي التأخير. وإن عدم حل، شوف عبارات الفقهاء ولا سن المتأخرين تكثر فيها الضمائر، ويكثر فيها الاختصار الشديد، حتى بس يبغى له تركيز، يعني حتى كذا تفتيق للذهن. وإن عدم حل لعدم حل لعدم العلة فبقي على الأصل الإباحة. وإن وجد أحدهما، يعني هنا في الحالة الأخيرة الثالثة عند ابن عبدين وهي الثانية عندنا، يقول وإن وجد أحدهما، يعني ما الذي تصور في أحدهما؟ الجنس للعلة إن وجد، العلة لا شك، يعني هل يمكن أن يوجد الجنس بدون علة؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن العلة تتبع الجنس، إذا وجد الجنس فالعلة لابد أن تكون موجودة، ولكن العكس ليس، يعني هل الجنس يتبع العلة؟ لا، إن الجنس يختلف والعلة تبقى واحدة، ولكن هل العكس أن العلة تختلف والجنس يبقى واحدا؟ لا ممكن. لذلك قول هنا وإن وجد أحدهما، هذا ينصب فقط على حالة واحدة وهي وجود العلة واختلاف الجنس. لكن هنا في ملاحظة طبعا لا يسلم عمل مهما كمل من النقص، لأنه عمل بشر، ولهنا يعني حقيقة بحث جيد ونقولات طيبة جدا، ولكن في الأخير قال أخونا أبو نايف وخلاصة القول ما قاله العمراني رحمه الله، ونقل تحرير مذهب الحنفية عن العمراني، والعمراني فقيه شافعي. إيش رأيكم يا معاشر الباحثين؟ ها شو رأيك؟ في ملاحظة ولا في ملاحظة؟ ولا تخاف من إيش؟ نعم، هي ملاحظة، ما هي؟ أحسنت أحسنت، يعني إذا أردنا أن نحرر كلام مذهب نأخذ من كتبهم ومن، نعم، من أصول المذهب. طيب أنا طبعا كلام محرر صحيح، لكن الآن الأحناف سوف يحتجون عليك، أنت كذا غضبت الأحناف، قال لك إيش إحنا منا من العمراني؟ العمراني فقيه شافعي، خذ مذهبنا من أين؟ من كتبنا، موجودة كتبنا. جيد؟ طيب شوف العمراني ماذا قال. هو لا شك العمراني فقيه كبير ومحرر، لا شك يعني، والنووي كان يثني عليه كثيرا ويعتمد عليه كثيرا في كتبه. كتاب البيان طبع الآن الحمد لله، كتاب يعني جيد جدا مفيد، والنووي أثني عليه ثناء كبيرا. يقول العمراني إن الأعيان التي ورد النص بتحريم الربا فيها وأجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، إذا ثبت هذا فإن هذه الستة الأشياء لم ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، لم ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، وإنما نص عليها لمعنى فيها. واضح الكلام؟ يعني هل الله عز وجل لما حرم علينا الملح بالملح هذا لأجل أنه ملح وللمعنى فيه؟ لمعنى فيه. وهذا الكلام العمراني يرده على من؟ على الظاهرية. أحسنت، على أهل القياس، على الظاهرية. جيد. فمتى وجد ذلك المعنى في غيرها حرم الربا فيه، في غيرها حرم فيها الربا؟ هذا قول عامة، هذا قول عامة العلماء إلا داود ونفاة القياس، فإنهم قالوا إنما نص عليها لأعيانها ولا يحرم الربا في غيرها. طبعا هذا جمود وظاهرية مقيتة مردودة، ليست هذه مذهب السلف. يقول فإذا ثبت هذا فإن هذه الأعيان معللة، ولكن اختلف العلماء في علتها على مذاهب. فأما أبو حنيفة فالعلة عنده في الذهب والفضة الوزن في جنس واحد، وقاس عليهما كل شيء موزون مثل الرصاص والحديد. يعني حتى الحديد على هذا المذهب، مذهب أبي حنيفة، لا يجوز أن يباع بعضه ببعض إيش متفاضلا، لا بد من التساوي. والرصاص كذلك، هذا على القول بأن العلة الوزن. طيب، قال أما الأعيان الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح فلجميعها علة واحدة بالإجماع كالذهب والفضة، لهما علة واحدة، ولكن اختلف العلماء في علتها على مذاهب. وعند أبي حنيفة رحمه الله العلة فيها أنها مكيلة، مكيلة جنس أو موزونة جنس، فعلى هذا يجوز عنده بيع تمرة بتمرتين وبيع كف حنطة بكفين، لأن ذلك غير مكيل ولا موزون، ولا يجوز عنده بيع الجص والنورة والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا لأنه مكيل أو موزون. انتهى. شرك في الكلام. يعني الظريف في الموضوع أن أخونا أبو نايف لما حط ألف هاء انتهى بين قوسين البيان في مذهب الإمام الشافعي. يعني لو اشتكك الأحناف الآن أنت الآن مدان عندهم يعني. الله المستعان. طيب، هل هذا الكلام يوافق ما عندكم؟ ولا ما هو ما نقله شيخ الإسلام؟ طيب، هذا مذهب الأحناف والمالكية. آتي إلى كلام الشافعية. لا إله. طبعا هنا الشافعي، المذهب الشافعي أخونا يعني أبو تركي جزاه الله خير نقل أيضا من كتاب المجموع شرح المهذب وكتاب رضا الطالبين وعلة المفتين للنووي شرح الطيبي على مشكات المصابيح، لكن الطيبي يراجع أظنه حنفي ولا الطيبي من الأحنف لنفس الملاحظة. ومن كتاب البيان أيضا يعني حقيقة نقل من كتب المذهب، ومن تحفة المحتاج، ومن النجم الوهاج، ومنهج الطالبين، يعني كتب المذهب. ثم قال في الأخير الخلاصة، قال في الأخير قال والخلاصة والذي رجحه المحققون كالنووي العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأنواع الأربعة الباقية كونها مطعومة سواء كان مما يكال أو يوزن أم لا. ثم قال وهذا هو الأظهر. شو عندكم؟ نفس يعني العلة عند الشافعية في الذهب والفضة الثمنية، وهذا يوافق مذهب المالكية. وأما في الأربعة الطعم، الطعم فقط. طيب، وعند المالكية الطعم مع الادخار. بس في ملاحظة هنا، أخونا التركي موجود ولا ما هو؟ هنا طبعا أول نقل، وهو يعني لما ينقل من كتاب يضع النجمة هذه، نجمة عبد العال، ما أدري أنتم متفقين عليها النجمة هذه ولا؟ أول كتاب نقل منه واحد كتاب الفقه على المذاهب الأربعة تأليف عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري. يقول الذهب هذا الجزيري أظن شافعي. الذهب في الفضة العلة الثمانية الأصناف الأربعة الباقية الطعمية. طبعا هو كلامه صحيح موافق لما في كتب المذهب، لكن هذا الكتاب ما هو جيد، ما هو جيد الكتاب هذا، ما يثنى عليه، لذلك ينبغي أن لا يعتمد عليه. هذا الكتاب هو يصيب في بعض الأشياء، ما نقول إن الرجل أبدا مخلط جدا، لا يصيب، ولا سيما فيما يقوله يعني من مذهبه، أظن أنه شافعي، لكن طبعا الكتاب لا يعتمد عليه، عليه ملاحظات وانتقد هذا الكتاب، وهو يعني كتاب بحثي، ما هو كتاب تأخذ منه دينك. فرق يا أخواني، في كتب للبحث يفيدك يقرب لك المسائل، وفي كتب لا تأخذ منها الدين، يعني كتاب البخاري ومسلم والترمذي أبو داود، الكتب تأخذ منها الدين، تأخذ منها العلم كيف تصلي كيف تفعل. كتاب هذا الكتاب الجزيري يفيد الباحث يقرب له أشياء، ولكن للعام ما يصلح. أولا ما في أدلة، ثانيا ما في قول محرر راجح، ثالثا يترك العام متبلبلا. طب هذا مذهب الحنفية، هذا الشافعية، المالكية، الحنبلي، طب أين الحق؟ ماذا أفعل؟ شفتم يعني حقيقة الكتاب ليس لا يصلح العوام، والعام ما يأخذ منه الدين، ولا يدرس أصلا للعامة أو طلاب العلم، وإنما يفيد بعض الباحثين ربما يقرب لهم بعض المسائل، والله المستعان، مثل بداية المجتهد، وإن كان بداية المجتهد طبعا أفضل أكثر تحريرا منه أفود. نأتي إلى البحث الأخير لا ليس الأخير، باقي مذهب الحنابلة. أخونا منصور يعني جزاه الله خير، بحث جدا جيد ومحرر. في ورقة هنا لا ليست هذه، في ورقة ذكر فيها المراجع، هو ذكر المراجع إن شاء الله كثيرة. أوكي. لا ليست لا أظن أني ما سقطت. يقول هنا طبعا في البحث اتفق الفقهاء على أن علة الربا في الذهب والفضة واحدة، وكذلك أن العلة في الأصناف الأربعة الأخرى واحدة، واضح هذا، فهو البر والشعير والتمر والملح. يقول سنبين فيما يلي مذهب الحنابلة في علة الربا في الفضة في الذهب والفضة أولا ثم في الأصناف الأربعة الأخرى ثانيا. يقول أولا علة الربا في الذهب والفضة في مذهب أحمد، ففي مذهب أحمد روايتان في علة الربا في الذهب والفضة، الأولى في المشهور عنه أن العلة فيهما الوزن مع الجنس، حكاه ابن قدامة في المغني وابن مفلح في المبدع والمرداوي في الأنصاف والبهوتي في كشاف القناع. طبعا ذاكر جزء الصفحة على المراجع لكلها. إذن الإمام أحمد يتفق هنا مع من؟ مع أبي حنيفة. نعم. يقول الرواية الثانية عن أحمد أن العلة فيهما مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنا يجري فيه الربا، وبناء على ذلك تتعدى الذهب والفضة إلى الفلوس والأوراق النقدية وكل ما عده الناس ثمنا. صحيح؟ نعم. هنا أشار إلى رقم 7 الربا لأحد الباحثين المعاصرين، اختارها هذه الرواية اختارها أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وأحمد في هذه الرواية اتفق مع من؟ مع المالكية الشافعية، وهذه الرواية اللي اختارها المحققون في ابن تيمية ابن القيم وأبو الخطاب قبلهم. يقول الرواية الثانية أن العلة كونهما مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، وهي اختيار ابن تيمية، يعني الطعم والكي مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، في طبعا أكل موزون، إيش من الأكل الذي يؤكل ويوزن؟ إيش مثلا؟ اللحم، اللحم يوزن مثلا يعني، ولذلك اللحم تجري فيه الربا على مذهب أحمد. طيب إذا عند أحمد هنا العلة. الرواية الثالثة لا أنا ظهر أني قفزت، طبعا انتهينا من الذهب والفضة. ثانيا علة الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح. يقول فهم يذهب أحمد ثلاث روايات في ذلك. الأولى وهي المشهورة عنه أن علة الربا فيها هي الكيل مع الجنس، سواء كان مطعوما كالأرز أو أرز أم كان غير مطعوم كالحناء والنورة وغيرها، لأنها مكيلة ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن. قال ابن قدامة في المغني ذكرها الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب، وقال المرداوي في الإنصاف على الصحيح في المذهب وعليه أكثر الأصحاب. من العلة إيش؟ الكيل. يتفق مع في ذلك مع من؟ مع أبي حنيفة. إذن المشهور في مذهب أحمد يوافق مذهب أبي حنيفة. يقول الرواية الثانية أن العلة هي كونها مطعوم جنس، يعني الطعم فقط، ويتفق في هذا مع من؟ مع الشافعية. فيحرم الربا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما، ولا يحرم في غير مطعوم، فيجري الربا فيها كان مكيلا كالأرز والذرة أو موزونا كاللحم والسمك والسمن والخضروات، وفيما ليس بمكيل ولا موزون لكنه مطعوم كالبيض والجوز ونحوه. يعني حتى البيض عند أحمد على هذه الرواية يجري فيها الربا. لماذا؟ مطعوم. قال في الإنصاف قال أبو بكر روى ذلك عن أحمد جماعة من أصحابه. كيه؟ أيوه مطعوم جيد. فيجري الربا على هذه الرواية. قال فيجري الربا فيما كان مكيلا كالأرز والذرة، واضح، أو موزونا كاللحم والسمك والسمن والخضروات يوزن، أو وفيما ليس بمكيل ولا موزون لكنه مطعوم كالبيض والجوز ونحوه، واضح. يعني الربا يجري في كل مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن لا مكيلا ولا موزون. إن العلة ما هي؟ الطعم. وكما قال صاحب المذهب الفقه مذهب الأربعة قال الطعمية، وكان الطعمية هذه يعني كلمة مبتذلة عندنا الآن، فإياك أن تقول العام للطعمية يظنها الطعمية هذه اللي تؤكل جيد فيحصل الربا فيها، وإنما الطعم. طيب الرواية الثالثة أن العلة كونها مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. نعم الآن الكيل مع الآن الطعم مع الكيل أو الوزن، وهي اختيار ابن تيمية. قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي وهذا اختيار أبي محمد. من أبو محمد؟ ابن قدامة، نعم صاحب المغني. قال ابن قدامة في المغني والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويترتب يقول أخونا ويترتب على هذا القول عدم جريان الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض وبعض أنواع الخضروات مثلا، ولا فيما ليس بمطعوم كالأشنان والحديد والرصاص. ثم قال واختار كونها القوت والادخار ابن القيم من الحنابلة وهو مذهب مالك. إذن ابن القيم رحمه الله يعني ترك الروايات كلها عن أحمد ذهب، اختار مذهب الحنابلة. إذن أحمد بن حنبل في الذهب والفضة عنه كم روايتان، رواية وافق فيها الحنفية ورواية وافق فيها المالكية والشافعية. طيب وفي الأصناف الأربعة كم رواية عنه؟ ثلاث روايات، رواية وافق فيها الحنفية ورواية وافق فيها الشافعية، والرواية الثالثة لا ما يوافق، الرواية الثالثة ما يوافق المالكية. الرواية الثالثة ما هي؟ الرواية الثالثة الطعم مع الكيل أو الجنس، الطعم مع الكيل أو الوزن. جيد. يقول هنا أن ابن القيم اختار مذهب المالكية. ما هو مذهب المالكية؟ القوت والادخار. جيد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية، فاختار الرواية الثالثة، كونه مطعوما مكيلا أو موزونا. واضح؟ هذا يوافق ما عندنا؟ الطعم هذا يعني هنا تحذير أحسن لا شك. هذا فيش في الأربعة؟ لا، ثلاث روايات. طيب لو أردنا أن نلخص المذاهب على السريع كذا من الحفظ يعني من الذاكرة. جيد. طيب ناتي الآن. اتفقوا أصحاب المذاهب الأربعة، وهو الحق وهو مذهب السلف، أن هذه الأصناف هل هي الربا لا يجري إلا فيها أم يتعدى إلى غيرها؟ أي هذا مذهب السلف التعليل. أما الظاهرية والجمود هذه ما هي مذهب السلف، هذه بدعة داود الظاهري وتبعه فيها من؟ ابن حزم. طيب الربا يجري في هذه وفي غيرها، يعني اتفقوا واجتمعوا أصحاب المذاهب الأربعة وفقهاؤهم وعلماؤهم إلى أنها معللة. من ذكر هذا؟ من أشار إلى هذه المسألة من العلماء الذين نقلنا عنهم؟ رجل من الحنفية، لا مو ناقل، الكسائي، تذكرون قرأت كلامه. طيب اتفقوا أيضا اتفاقا آخر، اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة واحدة وفي الأصناف الأربعة واحد. في شك في هذا؟ غير واحد ذكر هذا. اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة واحدة، وعلى أن العلة في الأصناف الأربعة واحدة، ثم اختلفوا ما هي العلة في الذهب والفضة وما هي العلة في الأصناف الأربعة. طيب نأتي إلى المذهب الأول من حيث الترتيب الزمني، أقدم مذهب، مذهب أبي حنيفة. الأحناف ما هو المذهب عندهم؟ العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الكيل. هذا تقريبا يعني يكاد الأحناف يتفقون عليه. طب إيش يترتب على هذا عندهم؟ يعني إذا قالوا العلة في الذهب والفضة الوزن، إذن يتعدى هذا إلى أي شيء؟ إلى كل موزون، فالحديد عندهم يجري فيه الربا. طيب في الأصناف الأربعة ما هو؟ الكي، فيتعدى هذا إلى كل مكيل ولو لم يكن مطعوما، كالصابون والأشنان وهذه الأشياء مثلا، أو كالحناء مثلا. طيب هذا مذهب الأحناف. نأتي إلى مذهب المالكية. المالكية في الذهب والفضة العلة عندهم الثمانية، في الأصناف الأربعة القوت والادخار، القوت والادخار. وإن كان مذهب المالكية كنا احتجنا إليش عبد العالي نقول أكثر حتى نطمئن يعني. جيد. طيب نأتي إلى مذهب من؟ الشافعية. الشافعية في الذهب والفضة عندهم العلة الثمانية أيضا، وفي الأصناف الأربعة الطعم. طيب على مذهب المالكية والشافعية هل يجري الربا في الحديد؟ الجواب لا، لأن الذهب والفضة العلة عندهم فيها إيش؟ الثمانية. طيب في الأصناف الأربعة العلة عند الشافعية الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم سواء كان مكيلا أو لم يكن، كان موزونا أو لم يكن. البيض يجري في الربا لأنه مطعوم. جيد. هذا مذهب الشافعي. نأتي إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أحمد طبعا تكثر الروايات عنه في جميع المسائل تقريبا، تجد أكثر من رواية، أكثر المسائل في روايات عن أحمد مثل هذه المسألة التي معنا. أما الذهب والفضة فعن أحمد كم رواية؟ رواية كان رواية يوافق فيها الأحناف، يعني أن العلة الوزن، ورواية يوافق فيها المالكية والشافعية يعني الثمانية. طيب ما هي الرواية المشهورة في المذهب؟ الوزن ولا الثمانية؟ الوزن، هذه الرواية المشهورة في المذهب. جيد؟ طيب القول بالثمانية من اختاره من الحذاق وعلماء المذهب؟ ابن تيمية، ابن تيمية بن القيم، وقبله عالم بغدادي أبو الخطاب. طيب نأتي إلى الأصناف الأربعة. عن أحمد كم رواية؟ ثلاث روايات. الرواية الأولى، الرواية الأولى وافق فيها الأحناف يعني الكي فقط، فيجري الربا في كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن، سواء كان مدخرا أو لم يكن. جيد؟ يعني الحناء مثلا يجري فيها الربا لأنها مكيلة. على مذهب الشافعية لا يجري فيها لأنها ليست مطعومة. على مذهب المالكية لا يجري فيها الربا لأنها ليست قوتا مدخرا. طيب الرواية الثانية ما هي؟ الطعم، يوافق فيها مذهب الشافعية الطعم. الأولى الكيل، هنا الطعم، يعني الحناء. نعود إلى مثالنا، الحناء على الرواية الأولى يجري فيها الربا، وعلى الرواية الثانية لا يجري فيها الربا لأنها ليست مطعومة. طيب البيض، البيض على الرواية الأولى لا يجري فيه مكيل، البيض معدود مو مكيل، يباع بالعد. طيب ثلاث حبات بريال إلى اليوم بالعد. طيب وعلى الرواية الثانية يجري في الربا لأنه مطعوم. طيب الرواية الثالثة ما هي؟ الرواية الثالثة أن يكون مطعوما، أي يعني الرواية الثالثة جمعت بين الروايتين ولا لا؟ جمعت، لأنه في الرواية الأولى يقول كي، الثانية يقول الطعم، الثالثة الطعم مع الكي أو الطعم مع الوزن. وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر أخونا في البحث. طيب ابن القيم ماذا اختار؟ ما أخذ برواية من هذه الروايات الثلاث، وإنما أخذ ورجح وانتصر لمذهب المالكية، وهذا يدلك على أنه ما في تعصب ولا في جمود وتقوقع في المذهب، في قول قوي راجح يذهب إليه سواء عند المالكية أو عند الحنفية عند الشافعية، ما المشكلة، رائدنا الحق والصواب. طيب ابن القيم اختار أن العلة في هذه الأصناف الأربعة كما نقل أخونا في البحث القوت والادخار. إذن هذا ملخص لهذه الأبحاث التي نقلها لنا إخواننا، جزاهم الله خيرا. كيف؟ تحرير يعني ايش؟ ترجيح يعني؟ ترجيح. قلنا شو الراجح في الذهب والفضة ايش؟ الثمانية، ما في كلام، هذا راجح ان شاء الله، وعليه علماء العصر من الفقهاء الكبار. طيب اما في الاصناف الاربعة، الاصناف الاربعة فرأي شيخ الاسلام وهو الرواية الثالثة عن أحمد قوية، ويقاربها في القوة رأي ابن القيم، يعني الكيل مع الطعم. ماذا قال ابن القيم؟ القوت والادخار. جيد. فإذا كان هناك صنفا شبيها بالبر أو الشعير أو التمر أو الملح، شبيها بهذه الأشياء، فإنه يكون يأخذ حكمها. وهذه الأشياء إذا نظرت فيها هي قوت، مدخر، مكيل، أو ما يصلح به الطعام. الرواية اللي تقول الطعم فقط نظروا إلى الملح، الملح مطعوم جيد، هل الملح قوت؟ لا ما هو قوت الملح، يعني الملح يقتال به لا ما هو ملح، الملح ليس قوتا، لذلك ما قالوا يعني هو قوت. لكنك لو نظرت إلى البر والشعير والتمر والملح هي لا شك مدخرة. ما معنى مدخرة؟ أي تبقى مدة طويلة، أليس كذلك؟ إذن الادخار فيها معنى لازم لها كلها، واضح؟ ماذا يبقى عندنا؟ الكيل، أيضا الكيل معنى لازم لها كلها. إذن هي مدخرة ومكيلة ومطعومة في الوقت نفسه. ولذلك بعض العلماء جمع هذه الأشياء الثلاثة وقال أن تكون مطعومة مكيلة مدخرة. هذا لا شك جيد، إذا جمعت الأوصاف الثلاثة هذه فإنك يعني أتيت بالقياس على وجهه. والله أعلم. لا شك إن كانت مكيلة مدخرة، كانت مكيلة مدخرة. السكر مثلا، تعرفون السكر؟ طيب السكر هذا ما كان موجود عند الأولين، وجد الآن في هذا العصر. طيب السكر لو نظرت إليه مطعوم صحيح، مكيل ومدخر، إذا ناخذ يجري في الربا ولا ما يجري؟ يجري في الربا، إن السكر كالملح تماما، يعني المعنى الموجود في الملح موجود في السكر تماما. طيب وهكذا يعني تستطيع يعني إذا تأملت أنك تخرج بقول راجح إن شاء الله. نحن قلنا في الدرس الماضي نريد أن نتابع البحث مسألة الأخذ العوض عن أحد النقدين، ولكن طبعا الوقت ما يكفي، الوقت ذهب في مسألة علة الربا عند أصحاب المذاهب الأربعة. لذلك نكتفي بما أخذناه ونقلناه، ولكن طبعا هذه فوائد ما ينبغي أن تذهب بعد رأس الرياح، تسجن وتدون. من أراد هذه الأوراق معي، يعني من أراد أن يأخذها حتى يحرد نفسه يتفضل يعني، ولو شخص لا في بحث نسينا. أي نعم نعم، إحنا كنا الآن يعني محترين في أبو علي، طبعا كتب لنا بحث جيد. طيب ناتي عليه في دقائق. فين أبو علي؟ مو موجود. يقول أبو علي هنا بسم الله الرحمن الرحيم: أول المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه. طبعا أبو علي له اختصاص ابن تيمية، الآن هو يحضر الدكتوراه في ابن تيمية، الآن هو يعد رسالة الدكتوراه في موضوع حول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعنده تخصص فيه. فهو يقول هنا: بعد توفيق من الله عز وجل توصل الباحث إلى مذهب شيخ الإسلام. يعني اكتشاف رهيب، سيد جزاه الله خير. ابن تيمية في العلة في تحريم ابن الفضل في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر إلى آخره. طيب يقول: أولا يرى رحمه الله تعالى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، قال ذلك بعد الحديث عن العرايا وغيرها. قال رحمه الله: وهذا الحكم في كل ما يباع، في كل ما يباع، كما قال النبي هنا كلمة ألا ما كلمة ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، إلى آخر الحديث. يقول: ثم قال: والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم، والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية، هو الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء. واضح؟ هو لما قال لا الوزن يريد مذهب من؟ الأحناف، والمشهور عند الحنابلة. ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان. ثم قال: ومما يدل على ذلك، شوف ابن تيمية ذكر حجة جيدة في الرد على هذا القول، وذكر تلميذ ابن القيم وعلينا قالها لنا، قال وما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، حجة دامغة لهذا القول، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل. تعرفون السلم؟ السلم يجوز في كل ما يضبط الصفة. طيب شخص راح لتاجر قال أريد منك طنا من حديد، متى؟ بعد شهر بالضبط. إذن هنا البضاعة موزونة طن، جيد، وزن معلوم والأجل معلوم، بكم؟ قال بمئة ألف مثلا، لا كثير، مئة ألف، بعشرة آلاف، جيد. طيب عشرة آلاف هذا نقد، فيها علة الذهب والفضة، أو حتى يعني نخرج من هذا، قد يقول لنا قائل الأوراق النقدية تختلف، طيب نأتي بعملة من الذهب بدنانير، دنانير ذهبية بكم؟ بمئة دينار. إذا الرجل يريد حديدا إلى أجل بدنانير من الذهب، طيب الحديد موزون والدنانير موزونة، لو نظرنا إلى هذه المعاملة جائزة ولا غير جائزة؟ لا، من حيث الشرع جائزة، هذا السلم، هذا هو السلم أو السلف، واضح؟ دفع المبلغ الثمن والمثمن والسلعة مؤجلة إلى أجل معلوم، هل يجوز أن يدفع أحد النقدين الذهب والفضة في الموزونات في السلم ولا ما يجوز؟ يجوز بإجماع العلماء. طيب هذا بيع موزون بموزون إلى أجل. لو كانت العلة الوزن لمنعوا من هذه المعاملة، لو كانت العلة الوزن، لأن الذهب موزون عندهم والحديد موزون، إذا ما يجوز هذا المعاملة، دي ما يجوز. لكن لما قالوا بأنها جائزة دل على أن العلة في الذهب ليست الوزن، نعم شيء آخر. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول وما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا، لم يجز هذا. والمنازع يقول جواز هذا استحسان، سبحان، جواز السلم بين النقد والموزونات يقول استحسان، وهذا نقيض للعلة، يعني الاستحسان خروج عن العلة وعن الأصل. ويقول إنه جوز هذه للحاجة، أو جواز هذه للحاجة، مع أن القياس تحريمه، وهذا خارج عن القياس، خارج عن القياس. طبعا الفقهاء إذا رأوا مسائل شرعية تخالف كلامهم، إذا رأوا مسائل شرعية تخالف ما عندهم من الأصول يقولون هذا خارج عن القياس، ولذلك ابن تيمية رد عليهم في هذه المسائل. على كل حال الكتاب معروف، يقول رحمه الله وهذا نقيض للعلة، ويقول إنه إن جواز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه، فيلزمه أن يجعل الربا بما ذكره، والتعليل بالثمنية تعليل موصوف مناسب، فإن المقصود في الأثمان أن يكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية. هذا في مجموع الفتاوى. ثم ذكر أيضا نقول أخرى عن شيخ الإسلام. على كل حال أنا أشوف الوقت يعني طوف، فنقف عند هذا الحد. غدا إن شاء الله سوف نتابع مع بحث أخينا أبي علي، وكذلك ننظر في مسألة في حديث ابن عمر في بيع الدراهم، في التقاضي بالدراهم والدنانير، وما في بأس إذا يعني أطن البحث مع الفائدة ومع التوضيح، يعني هذا طالب العلم ما هو مستعجل، نأخذ درسا درسين ثلاثة، أهم شيء نفهم، هذا المقصود. وأما التذكرة في علوم الحديث نأتي عليه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.